سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم. وسيق الذين اتقوا فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك